سامحونا عندنا النهارده الكمبيوتر بعافيه شويه, بس ان شاء الله هنقدر ان احنا يعني ايه يشتغل مع فترتنا علشان نستقبل مداخلات كل مستمعينا مع ولا ضد تغيير الاجهزه الفنيه ونشتغل بنظام القطع. الموضوع ده اكيد ليه مردود سلبي مش بس على المدير الفني اللي بيشتغل, لا على الجماهير وعلى اللعيبه وعلى الوسط الكروي كله. حاله من الاستقرار, الاستقرار بيجيب استقرار والاستقرار بيجيب فوز. انا معاك ان ممكن على فكره الموضوع يكون مقفول شويه, خلاص النتائج سلبيه مش قادر ان انت تعمل حاجه جديده, فممكن تعتذر ممكن تستقل. الموضوع برضو محتاج يعني ايه, في ناس هتلاقي مع وفي ناس هتلاقي ضد. بس خلينا كابتن علاء عبد العال نفتح دايره الحوار ورحب بكابتن محمد ابراهيم مدرب عام الاتحاد. هتلعب مع بكره حبيبي كابتن محمد إيه؟ طبعا معاك على الهواء, اتفضل يا كابتن. كابتن محمد ازيك يا علاء؟ وصلت القاهره ولا لسه؟ والله لسه, انا عارف اللي مقطوع وواقفين في السكه. طب خليكم بقى شويه بقى بجوش من بكره. شايف من اولها كده بيقول لك خليكم شويه توصلوا بالسلامه يا كابتن محمد. انا في انتظارك ان شاء الله. مساء الفل عليك يا كابتن محمد. مساء الفل. ايه الاخبار؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مع ولا ضد تغيير الاجهزه الفنيه في الوقت اللي احنا بنشوفه دلوقتي بعد مرور ثلاث جولات تم الاطاحه باثنين واثنين واسماء, يعني كابتن محمد يوسف اسماء كبيره جدا طبعا, كابتن محمد جنيدي اول تجربه ليه في عالم الاضواء, شايف الموضوع ازاي انت كضمن الجهاز الفني لنادي الاتحاد كابتن محمد ابراهيم؟ يعني بدايه طبعا تغيير في الاجهزه الفنيه في بدايه الموسم دي حاجه طبعا مش مظبوطه خالص. انا ممكن اغير جهاز لما يكون عندي فتره توقف, اكون شفت الجهاز بعد خمس ست ثمان عشر ماتشات يبتدي الفرقه تبان, يبتدي شغل المدير الفني يبان, الجهاز يبان. لكن بعد مباراه او اثنين يعني اعتقد ان هي لو انا هغير من بعد مباراه او اثنين لازم اغير من قبل الدوري ما يبدا, لكن بعد مباراه او اثنين او ثلاثه دي صعبه قوي يعني. نعم. طيب خلينا نسمع الكبار حينما يتحدثون مع بعض هيقولوا ايه في الفتره الجايه. كابتن علاء عبد العال مع كابتن محمد ابراهيم. كابتن محمد الاول طبعا بحييك وتحيات النادي الاتحاد السكندري وجمهوره الكبير العظيم. انتوا عاملين فرقه محترمه جدا السنه دي بالامانه, معاكم مدير فني محترم, معاكم كابتن محمد عمر على راس الجهاز, انت موجود ابن نادي الاتحاد السكندري بالامانه, فريق محترم بنتمنى لكم كل احترام. مباراه هتبقى صعبه علينا بكره ان شاء الله احنا وانت. حبيبي يا كابتن اشكرك على الكلام الجميل. والله يا كابتن علاء انا هقول لحضرتك حاجه, السنه دي اعتقد يعني ان كل المباريات صعبه. نعم. اعتقد ان كل المباريات اللي بتتلعب ولا في مباراه خارج الارض ومباراه داخل الارض الموضوع ده خلاص يعني اعتقد ان المفهوم دلوقتي بقى الهدف ثلاث نقاط. نعم. وكل الفرق اعتقد ان هي بتحاول ان هي تجمع نقاط في الفتره الاولانيه او الدور الاولاني بحيث ان هي ترتاح في الدور الثاني, لان ويمكن كابتن علاء اعتقد السنه اللي فاتت برده كان بيعاني من القصه دي, والحمد لله ان هو يعني استمر في الدوري الممتاز بان هو جمع عدد نقاط كويسه جدا في الدور الاولاني. الدور الثاني تعثر شويه بسبب ظروف اللعيبه اللي عنده اللي كانت عايزه تمشي واللعيبه اللي عقودها خلصت. اعتقد كده كابتن علاء. مظبوط مظبوط, انت متابعنا كويس كابتن محمد. طبعا طبعا حبيبي كابتن, انت عارف الاتحاد المقاولين على فكره كانت مباراه فيها نديه وقوه وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. كانت مباراة كويسة جدا في اسكندرية, والاتحاد والمقاولين عمل ماتش كويس للأمانة, كانت مباراة كويسة جدا بالاثنين يعني. نعم. المعطيات اللي احنا بنشوفها يعني اسمحوا لي انها بتشير الى صعوبة المباريات اللي احنا بنتابعها دلوقتي, ما تقوليليش مباراة سهلة مباراة صعبة, لكن خطتك ايه تلعب بكرة امام البطل؟ البطل يعني الى الان لانه لعب ثلاث مباريات فقط, مع احترامنا لنادي الزمالك دلوقتي بيعتلي القمة لكن لعب اربعة, للداخلية لعب الثلاثة. كابتن محمد ابراهيم سؤالك لكابتن علاء عبد العال. هتعملوا ايه بكره كده؟ هتعملوا ايه؟ هتلعبوا مين؟ الاول هسلم عليك كابتن محمد في الملعب. ان شاء الله باذن الله يعني استعديت ازاي للاتحاد؟ يعني هي ان شاء الله كابتن علاء تطلع بمباراه كويسه تليق بالاثنين, تليق بموقع الفريقين في المسابقه في وقتنا هذا. يعني اعتقد نادي الاتحاد عريق, نادي الداخليه برضو حضرتك حطيت بصمه كبيره قوي في نادي الداخليه. فرقه محترمه جدا متابعينها كويس, فرقه محققه النقاط الكامله في الاسابيع اللي فاتت, ده في حد ذاته لازم نبقى حاطين تبص عليها. اعتقد الكابتن علاء هيعاني من القصه دي في الفتره اللي جايه, اعتقد ان هو عامل نتائج مبشره ونتائج كويسه. أيوة. اعتقد ان هو هيعاني برضو بان الفرق هتبتدي تاخد بالها من فرقه الداخليه. الداخليه. جميل. على فكره انا سالت سؤال في قبل الموسم ما يبدا. ايوه. وكان في احصائيات اتعملت في الاهرام الرياضي. نعم. سالوني قالوا لي الفرق الحصان الاسود في السنه دي للمنتخب. قلت لهم الداخليه. الداخليه لان قبل ما الدوري يبدا. من قبل ما الدوري يبدا خالص. جميل. لان الكابتن علاء عنده استقرار فني واداري ونفسي. بيجيب لعيبه كويسه، عينيه كويسه على اللعيبه، بينظم فرقته كويس. نعم. عنده حس تنظيم في الملعب هايله. جميل. فاعتقد ان هو يعني عامل فرقه كويسه، جايب لعيبه مغموره ما عندهمش اسماء. ما عندوش حد نجم في الفرقه. النجوم اللي في الفرقه اعتقد ان هي مشيت. عنده مجموعه لعيبه محترمه، مجموعه لعيبه عايزه تلعب كوره، فده حد ذاته مبشر. على فكره احنا نفس الكلام، احنا ما عندناش برضه نجم في الفرقه. نعم. عندنا مجموعه لعيبه برضه اعتقد ان هم يعني الدرجه الاولى بتاع مش عارف ايه. نعم. لكن نعم. مجموعه لعيبه عايزين يلعبوا وعايزين يدوا، فده هيخلي بكره المباراه في طابع خاص اللي هي مباراه حماسيه شويه، مباراه الفريقين محتاجين ثلاث نقاط. يا رب ان شاء الله باذن الله فعلا نشوف مباراه حماسيه، مباراه قويه. طبعا هيكتور كوبر خلاص انتهى وتم اختيار اللعيبه من الاهلي والزمالك، لكن ما فيش الانديه الثانيه، وده على فكره مردود سلبي على روح اللعيبه. هنتكلم في النقطه دي. تمام. ليه انا بلعب في الدوري وبأدي والدوري والداخليه كان الهداف كان باولو سانا ولم يتم اتخاذه او انضمامه ضمن، دي نقطه مهمه عايزين برضو نلقي الضوء عليها. كابتن محمد ابراهيم مدرب عامل الاتحاد، توصلوا بالسلامه ان شاء الله، وهنتابعك وهنكون متواجدين دايما في كل الانديه علشان نقول ان المدرب الوطني قادم بقوه. عايزاك بقى المره الجايه ان شاء الله تكون نمره واحد يا كابتن. ان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله. توفيق يا كابتن محمد. حياتي لك كابتن علاء. توصل بالسلامه ان شاء الله يا كابتن محمد. اتفضل. شكرا. خليك اتفضل. على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة مع ولا ضد. نرجع تاني، اهلا بيكم. رجعت لكم من خلال صفحتنا، وعمر العتاوي بيقول لي احنا معاكم، يا ريت تهتموا شوية بالمحلة وتتكلموا عن المحلة كل حاجة اهلي وزمالك. احنا النهارده بنتكلم عن الداخلية وهنتكلم عن المحل وهنتكلم عن كل الاندية. مصطفى حافظ بيمسي علينا، بشكرك جدا مصطفى، بيقول لك ضيفك المحترم كابتن علاء عبد العال، اولا تحية لقائد فريق الداخلية والمجتهد كابتن علاء، وبقول له يا ريت وجودكم على القمة يطول ويستمر، ما كنش مجرد يعني منافس اخر غلافة مع الاهلي والزمالك. خلي بالك انت قاهر الاهلي في السيزون اللي قبل اللي فات. هو بيقول يا ريت رايح جاي. لا ده هو بيقول يا ريت يكون منافس اخر غلاسة. ما انا يعني عايزنا مع الاهلي والزمالك، لان كل المحللين بيقولوا انك ضيف خفيف. انت ضيف خفيف ولا لا؟ ان شاء الله نبقى سؤال السنه. عايز اسالك ازاي الاهلي كل النجوم والاسماء دي مش عارف يقنعنا باداء عالي، وهل فعلا العيب عيب مدرب ولا لعيبه ولا الروح اللي مش موجوده؟ وايه رايك في تشكيل المنتخب الحالي واختياره من انديه غير الاهلي والزمالك؟ دي النقطه اللي احنا اثرناها في دي. بالظبط كده. ازاي اكون ضيف تقيل؟ لا ان شاء الله باذن الله. يعني انا شايف ان الفريق الداخلي يعني الحمد لله انا جايب عناصر كويسه جدا. نعم. والبديل كويس، وده المهم اللي هي سلسله نفس طويل. الجدد بس عشان نعرفهم، شهاب محمد. ايوه. وراجب بكار. ايوه. واحمد اشرف. ايوه. وعامر صبري وجوبا وماجد واسلام عبد العزيز. ايوه. وعمرو يحيى ومحمد جمال. ومحمد جمال وعمرو مرعي. عمرو مرعي اسمه عمرو مرعي يحيى ولا عمرو يحيى ومرعي. ايوه. ايوه. وعمرو مرعي. دول الجدد. دول الجدد. اعتقد ان دول عاملين اضافه لفريق الداخليه. نعم. فان شاء الله باذن الله نستمر، رغم ان الحمل بقى زاد علينا مدام نجلاء، لان كل دلوقتي متعشم في ان فريق الداخليه يعني بالاداء. نعم. الحمد لله وبالنتائج. فده بيزيد المسؤوليه علينا. يا رب نكون عند حسن ظن الناس كلها. لما بتقعد مع لعيبتك يعني ضغط نفسي اكيد عليهم طبعا دلوقتي. اكيد اكيد طبعا. النهارده انا هقعد معاهم في المعسكر، لان طبعا بعد هزيمه النادي الاهلي امبارح ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا الاتحاد. نعم. هنبقى الاول منفردين بفرق نقاط عن الاهلي والزمالك وباقي الانديه. نعم. فاعتقد ده انا مش يعني هحاول اعالجه نفسيا النهارده مع لعيبه عشان ما يوصلش ان هو يبقى لود او ضغط نفسي عليهم. فان شاء الله اوصل لافضل حاجه عشان نقدر نأدي بكره بشكل كويس جدا. النتائج الإيجابية اللي حققها فرقة الداخلية إلى الآن روح طيبة، أداء رجولي، أداء قوي بعيدا عن الأضواء، ودي أفضل حاجة في الوقت الحالي لأن احنا برضو عندنا اللعيبة مش نجوم، فلو تعرضوا للأضواء قوي ممكن يحصل خلل عندهم. نعم. فبالتالي بنفضل خلل نفسي. لا خلل مش نفسي. نفسي خلل فني، خلل نفسي. يعني ان هو يبدأ تشتيت، ودي قفة اللعب المصري، ودي قفة ما يقدرش يفصل. نعم. فأعتقد ان احنا لما يعني اتمنى هنقفل عليهم كويس قوي لغاية ما ربنا يكرمنا ونكمل مسيرة افضل من كده. تعال شوف ماجد بيقول لك ايه كابتن على اثر اللياقه البدنيه العاليه للاعيبه الداخليه، ومين مدرب الاحمال عندك؟ قول اسمه من فضلك. والله احنا الحمد لله معايا جهاز محترم، سواء كابتن مجدي سعد وكابتن محمد يوسف وكابتن ابو سعود مدرب حراس مرمى. نعم. معايا مدرب احمال دكتور احمد عبد اللطيف، بقى له اكثر من 10 سنين معايا. جميل. راجل محترم في شغله. التوافق اللي بينه وبينه انه مهم جدا انه خط احمال يبقى مع مدير فني يحصل توافق بينهم طبعاً. لانه ما يحصلش صدام. أكيد. انا عارف انا عايز ايه منه وهو عارف انا هو عايز ايه مني. نعم. فبنقدر نعمل الخلطه السحريه اللي نوصل بيها اللعيب ان هو يبقى بدنيا كويس. نعم. والشغل الفني بتاعه مش حمل زياده، بالتالي يجيب اثر عكسي. يعني الحمد لله معايا جهاز محترم. تعالى نجد كمان بيقول لك عندك لعيب هايل قوي اسمه ايمانويل، من اين اتيت بهذا اللاعب؟ هذا اللاعب ايمانويل ايجيبتور، ده نيجيري، ده كان بيلعب في نادي الشمس بقى له اكثر من موسمين. حصلت عليه السنه اللي فاتت في صفقه انتقال حر، ولعب معايا الموسم اللي فات كله وبيلعب الموسم ده، واعتقد هو من افضل الديفندرات في مصر. جميل. سعيد ان الناس عارفه لعيبتك ومسلط الضوء عليهم، وبيقول لك كمان مدرب الاحمال عالي، فالموضوع بيكون ليه اثر، يعني ايه تحمل مسؤوليه اكتر. بالظبط كده، خلاص بدأ فريق الداخليه يبقى تحت الانظار. نعم. يعني حتى مش جايين نادي الاهلي والزمالك. طب ليه هيكتور كوبا نظره يعني الى حد ما مش واصل للداخليه؟ والله مش الداخلية بس، انا شايف لكل اندية مصر يعني. نعم. يعني او كل لعبة مصر يعني. انا شايف من اختياره اهلي وزمالك فقط. يمكن الموسم اللي فات من دام نجلاء. نعم. لما كنا بنتكلم انه هو بيختار اهلي وزمالك كنا بنديله العذر. ليه؟ يعني نعم. فعلا اهلي وزمالك هم كانوا الاجهز. ايوه. بيلعبوا افريقيا. ايوه. الدوري كان لسه بادئ. نعم. انما انا شايف الدوري الموسم اللي فات افرز لعيبه كويسه جدا. اكيد. الموسم ده لعيبه كويسه قوي في المقصه ودجله و نعم. يا جماعه ده اسمه منتخب مصر، مش عايزين نرجع تاني. نعم. لمنتخب اهلي وزمالك. نعم. انا شايف ان هو دلوقتي مع احترامنا ليه وانا بشيد دايما بيه. نعم. انما هو عامل منتخب اهلي وزمالك مع اربعه خمسه محترفين وهو ده منتخب مصر. سمير فكري كان صداع في راس الداخلية. أيوة. يلا يا خالد ونرجع تاني. كبير كبير هاتيني وريني لما انت تبقى مش قادر يا عيني، كبير كبير يا حبيبي وانا عيبي مش هنسى يومها ما تطلع بعيني، كبير كبير هاتيني. اللي بيسمعونا اهلا بيكم، شاركونا الحوار مع ولا ضد. رياح التغيير على المديرين الفنيين، واحنا لسه بعد ما انتهينا من ثلاث جولات من الدوري العام بنلعب في الجولة الرابعة اللي هتختتم ان شاء الله يوم الحد الجاي. لكن سمير فكري كانت مشكلة وصداع في راس الداخلية، والحمد لله المشكلة دي يعني حلت الى الان رغم ان لسه في محكمة رياضية وحاجات كتير، بس ما نالتش منكم ولا من تركيزكم. بسرعة تقولي وصلت لغاية فين الحكاية وابتدت ازاي وهتوصل لفين، والمحكمة الرياضية ممكن تقول للجونة تعالوا اتفضلوا وخشوا دنيا الاضواء الداخلية. شكرا.